فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يكثر بين بعض الشباب اللباس الذي يكون فوق الركبة وربما أخرج شيئا من الفخذ، يقول: فهل هذا الأمر جائز وما حكمه؟ ليس بجائز، الركبة من العورة، فالعورة من الركبة فما فوق، والركبة من العورة. نعم، الحد داخل في المحدود. نعم.